伸缩。 Thank you. السلام. الله الله يا سيدي عليك. Yeah. النبي صلي عليه صلى على النبي صلى على النبي صلى على السلام الله عليه إذ الله جمال يا أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حاج محمد بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله صلّى الله عليه وسلم. أيوة حبيبي الله يستعليه. صلّى على النبي. إن شاء الله. عليه. عليك يا سيدي. صلى على النبي. يا شاء الله. يا من يا حاج محمد الضبطاوي تعالي يا اللهم صل على حضرة النبي والسلام ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي النبي الله أكبر محمد صلى على النبي ما شاء الله ما شاء الله اذكر الله عليك يا حاج محمد يا استاذ عليه الصلاه والسلام يا الله يا الله عليه. عليه. يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم حلاوه الصلاه ربنا يزيدك من فضله يا رب الله اكبر نور جمال النبي الله اكبر صل على جمال النبي الله اكبر تعالك عبد الحمد قال ربك صلى على النبي عظم على عظم عليك قال ربي عليك الله ومشرح صدر يا رب صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تجلى دين الله ما شاء الله يا رب ما شاء الله اذكر الله يا رب الله اكبر عليك صل عليه عم الله الله عجب أخرج على روحي الله اكبر الله الله على الجمال يا استاذ والله ربنا يزيدك من فضلك طول ايمانك تعريف ما شاء الله يا صلى على النبي اللهم صل عليه يا جمال النبي والصلاة والسلام تعالك حق اسحام صل عليه يا الله يفتح عليك يا رب صل على النبي يا رب عليك مدد يا رب سلام صلى الله عليه وبارك عزيز ويست عليك يا يحيى قل بالكتاب الله يا أستاذ السلام يا جمال سيدنا النبي نزلك دور الله أكبر خلق يا جمال تعليق تعليق الله أكبر حبيب الحلاوة دي صفات النبي أحسن النبي الله الله رب يا رب يا رب حبيب صل عليه الله اكبر استاذ الله يزيدك علم على علم ولا ولا الله اكبر يا علي اللهم صل على الحبيب جمال النبي اذكر الله صلى على الحبيب قال لي يا بعدين تعالي الله أكبر صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم عليك يا حاج محمد يا رب سبحانك القدرة سبحانك يا رب يا خالق القدرة سبحان العظيم قادر يا عظيم تعالي صل على النبي الف مين عاوز تاني الف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولينا حضرة النبي محمد تعالي تعالي محمد العرفي قال يا محمد ان شاء الله وانا سيدنا الله يرضى عليك يرضى عليك اللهم صل على النبي انا حسن محمد كمان بالله ما شاء الله يا سلام الله يا منعم يا رب الله أكبر الله يا منعم يا رب الله أكبر محمد نعم معكم مشهور صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الله الله تجل خوان اللهم صل على النبي وعلينا كده عاوزين نجي طول بالك علينا كده طول بالك علينا كده لما نطلع من الحلاوه اللي انت بتقولها دي صلاه النبي طول بالك علينا كده الله طول بالك علينا كده احنا هو هنتكفي من الحلاوه بتاعت الجبر دي واحد يا رب مدد طول بالك علينا كده لما نشبع منك شويه عليكم مشكور تعالى الله يا سيدنا محمد Thank you. يا رب سبحانك يا رب وغمضي عليه الصلاة والسلام الله أكبر عليك حاج محمد نعم لا يكلمك شيخ محمد نعم شيخ محمد نعم Lord. الله أكبر. ربنا سيدنا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا النبي عن القدرة سبحانك يا رب تعالي اللهم صل على النبي الله اكبر تجربة الشراب يا حمادة ربنا في الصحة يا مولانا سجل المظهر عليك ربنا صل على النبي نعم محمد نعم الله أكبر يا جمال نور النبي اللهم صل على النبي Oh, my God. أكبر. ما شاء الله ما صلى على جمال النبي. الله ما شاء الله. ربنا يزيدك الفرج يا رب. ظنوا النبي ما كان الا ان يتخذ يوما سبحانك يا رب. الله يبارك لك. الله مرد يا ابو رجب. يا رب الله اكبر. تعليم وان الله الله هذا لله. صلى على النبي. تعال الله اكبر. صل على النبي. اجئين عليه سيدك يا رسول الله. ايوه الله يا حماده منور. ايوه استاذ محمد. اه ليه بسم الله الرحمن الرحيم. صل على سيدنا النبي. صلاه النبي. تعالى صلي وسلم وبارك عليه. طه اقرؤ باسم ربك الذي خلق. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. تعالى تجلي خالص. اللهم صل على النبي. اقرا بكاف لا بصمتك في الحمول يا شيخ. الله اكبر. سبت بصمتك في الحمول يا شيخ. بلد يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ما شاء الله. صلي عليه. Allah'a emanet olun. عليه. الله الله أرأيت الذين تعالى Let it